يقول السائل: نحن من نيجيريا، صمنا قبل المملكة بيوم، فما موقفنا إن تم رمضان 30 يوما هنا؟ هل نفطر قبلكم أو نصوم 31 يوما؟ أين النيجيري؟ أين هو؟ من يعرف لغة اليوربا ولا الهوسا؟ ما في أحد يعرف؟ أنت؟ تعال ها ها. قل له من سأل هذا السؤال إنهم صاموا قبل اليوم. أنا شيء هناك هات يربا. لا يربا لا ما تعرف؟ تعرف يربا؟ ها؟ انجليزي؟ لا. على كل حال أنا أستبعد أن يصوم أهل نيجيريا قبلنا بيوم، لأن المعروف أن أهل المشرق يصومون قبل أهل المغرب، بالعكس أن أهل المغرب يصومون قبل أهل المشرق. بس هم الآن سبقونا. أيه. إيش هذا؟ عليكم السلام. هو عربي؟ هو عربي. طيب هل صمتم قبلنا بيوم؟ نعم. متى صمتم؟ اليوم 26. اليوم 26. نحن الآن عندنا 26 اليوم. السبع. نسيت اليوم لأنني أخذت الصوم هنا. يعني صمتم يوم يوم الأحد؟ نعم. صاموا يوم الأحد في نيجيريا؟ نعم صاموا يوم الأحد. سبحان الله. لا انا بدأت هنا. هنا هو اهل البلد يوم الاحد. يوم الاحد. نعم. قبلنا بيوم. نعم. اسرع. طيب خلاص الان نجيب. على كل حال الله على كل شيء قدير، لكن هذا شيء خلاف العاده. انما لو ان الانسان صام في بلد ثم سافر الى بلد اخر صاموا بعدهم بيوم، وأتم أهل البلد الثاني أتم الشهر 30 يوما، كم يبقى عليه؟ كم يكون العدد له؟ واحد. يكون العدد له 31 يوما. فمن العلماء من يقول يفطر سرا، لأن الشهر الهلالي لا يزيد على 30 يوما. ومنهم من يقول لا يفطر حتى يفطر أهل البلد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. حتى لو صام 31 يوما فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس. وزيادة يوم في الشهر كزيادة ساعة في اليوم. إيش معنى الكلام؟ زيادة يوم في الشهر كزيادة ساعة في اليوم. يعني مثلا لو سافر الإنسان من المنطقة الشرقية في السعودية إلى القاهرة، كم بينهما زمنا؟ ساعة. إذا كان يصوم 13 ساعة، كم سيصوم إذا سافر من الشرقية إلى مصر إلى القاهرة؟ 14 ساعة. فيقولون زيادة اليوم في الشهر كزيادة الساعة أو الساعتين في اليوم، فلا يفطر حتى يفطر الناس، وهذا أحسن وأحوط. نعم. وثابكم الله. إذا كان بالعكس، يعني سافر من بلد إلى بلد آخر قد صاموا قبل البلد الذي سافر منه وأفطروا وهو لم يصم إلا 28 يوما، فنقول لا بد أن يكمل، لا بد أن يكمل، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29.